حصريا على موقع djkimo.com. بسهر ما بشوفش النوم عالحال ده كل يوم، صراحة انا بحكي للقمر والنجم عنه. ودايبة ياما خد قلبي وعقلي ده والبال مشغول معاه، تخيلني خيلة واروح لفين ياما يا منه. عندي قرارك اول ما قالت كلمة يا بابا عرفت مالي، ولا حتى عرفت ارد راس على موقع djkimo.com.